يا شيخ انا ابويا اريد يضحي كبش. نعم. يعني كبش يجزع عن البيت لو ما يجزي. يجزع عن البيت، انت متزوج وساكن مع والدك؟ اي نعم انا متزوج وساكن ويا الوالد. اي لكن اكلكم واحد ومقاضيكم واحده وكل شيء واحد. نعم نعم. إذا تكفيكم أضحية واحدة، الله يقبل منا منك يا وليد، وبلغ سلامي للوالد.